الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الله سبحانه خلق آدم أبا البشر حين خلقه من تراب، ثم قال له كن فكان، فصار بشرا سويا فريدا وحيدا قبل أن يوجد في الدنيا أحد. فكان يهيم في الفلوات ويستوحش في الخلوات، لا يقر له قرار ولا يأوي إلى أهل ولا دار. فبينما هو كذلك إذ نام نومه فاستيقظ فإذا حواء مخلوقة من ضلعه الأيسر، فسكن إليها وأنس بها وسمي إنسانا من أجل إنسه بها، لأن الإنسان اجتماعي بالطبع. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعجزة بقوله: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها بها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ولهذا يقول الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة سكن للرجل وكرامة ونعمة له، تجلب إليه الإنس والسرور والغبطة والحبوب، وتقاسمه الهموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة الملك المخدوم والسيد المحشوم. فمسكين مسكين رجل بلا امرأة، والعزاب هم أراذل الأحياء وشرار الأموات. كما إن الزوج كرامة ونعمة للمرأة، يرفع مستوى ضعفها وينشر جناح وحدتها، ويسعى عليها بكل ما تشتهي من الحاجات والنفقات، ويجعلها سيدة بيت وسعيدة عشيرة وأم بنين وبنات. ولهذا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. إن أصف السرور هو اجتماع المودة والرحمة بين الزوجين، لأنها هي السعادة الزوجية، بحيث يحب أحدهما الآخر ويكرم أحدهما الآخر، ويعيشان عيشة راضية مرضية. فقد توجد المودة للشخص ولا يوجد فيها الرحمة، توجد المودة للشخص ولا يوجد فيها الرحمة، كما يوجد من أخلاق بعض الأجلاف والجفات يحب أحدهم زوجته ولكنه يعاملها كمعاملة المبغض من الضرب والسب واللعن وشتم الآباء والأمهات، وربما يكلفها الأعمال الشاقة ويضيق عليها في النفقة والكسوة الواجبة حتى تلجئها الحاجة وسوء الحال إلى الاستنفاق من أهلها. وقد يتزوج أخرى عليها فيقطع صلته بها ونفقته عليها وعلى عياله منها، حتى تكون عنده بمثابة المعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. فهؤلاء يعتبرون من أراذل الناس ومن أشرار الناس الذين ساءت طباعهم وفسدت أوضاعهم، فلا أخلاق ولا إنفاق ولا كرم وفاق. وقد يجعل الله الرحمة ولا يجعل المودة، فما يوجد من أخلاق بعض الفضلاء الكرماء يقع في نفس أحدهم عدم المودة الصافية منه لزوجته، لكنه يعاملها بجميل الأخلاق وكرم الوفاق وبالعطف واللطف والإنفاق، لأن الناس يتفاوتون في الأخلاق كما إنهم يتفاوتون في الأرزاق. وإن الكمال المطلق التام متعذر من رجل وامرأة، لكن الناس يتعاشرون بالشرف. إنه ما من أحد من الناس إلا فيه شيء من النقص، فقد يوجد في المرأة شيء من النقص أو التقصير، إما في الجمال أو في الحال أو عدم التدبير، لكون الكمال التام متعذر من كل رجل وامرأة، غير أن الناس يتعاشرون بالشرف، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالرجل الكريم وصاحب الخلق القويم يغضي عن الشيء اليسير، فما استقصى كريم قط. فكم من رجل كره امرأة فصارت ناصيتها ميمونة عليه وعلى أعيانه وأهل بيته، فأنجبت له أولادا كرماء قاموا بنفعه ونشروا فخر ذكره، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من رجل فتن بمحبة امرأة أو بجمالها فأفسدت عليه دينه ودنياه وخلقه وعياله، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إنه متى تيسر قران الشخص بامرأة صالحة ذات حسب ودين فليعلم أنه قد تحصل على سعادة عاجلة وكرامة وافرة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير المتاع الزوجة الصالحة الذي إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فمن واجب شكر هذه النعمة معاشرة هذه الزوجة بكرم الأخلاق وجميل الوفاق. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، قال: وأنا خيركم لأهلي. سيما المرأة ذات الخلق الحسن والدين، فإنها من خير ما يخزنه الإنسان في حياته وفي بيته، لكونها تربي بناتها وأهل بيتها على الخلق الحسن والدين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إنه متى كان النكاح الشرعي من سنن المرسلين ومن ضرورية حياة الآدميين، وأنه السبب في إيجاد المال والبنين، فإن من الواجب على العقلاء فتح أبوابه وتسهيل طرقه وأسبابه، وذلك بالقضاء على التقلبات المرهقة والتكاليف الشاقة التي هي بمثابة العقبة الكؤود في طريق المعوزين والمتوسطين من أبناء المسلمين، بحيث تحول بينهم وبين الاتصال بمن يرغبون نكاحه من بنات عمهم وأهل بلدهم، وأن يعقدوا الجمعيات على إثر الجمعيات في تبادل الآراء النافعة في سبيل ما يختصر لهم الطريق ويزيل عن شبابهم الحرج والضيق، وذلك بتخفيف مؤن التكاليف النكاح الذي يذهب أكثرها في الإسراف والتبذير والتوسع في العطايا والهدايا وسوء التدبير، فيكون خسارة على الزوج وعلى أهل الزوجة. والمرأة حرة وليست بسلعة توضع للمزايدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير النكاح أيسره، وقال: خير النكاح أقله كلفة. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله، فإنه ما أصدق أحدا من نسائه ولا أصدقت أحد من بناته أكثر من 500 درهم، وهو قدر يقل عن 100 ريال، لأن الفضلاء من الكرماء لا يرون كثرة الصدق في نفوسهم شيئا، وإنما جل قصدهم اتصال حبل الخاطب الكفو بالمخطوبة في حالة راحة ورفاهية، وهم يحاربون الإسراف والضار بالزوج وأهل الزوجة، ولا يستنكفون عن خطبة الرجل الكفو لبنت أحدهم أو موليته، كما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان بن عفان فاعتذر لعدم رغبته بالنكاح، ثم عرضها على أبي بكر الصديق فسكت ولم يجبه بنفي ولا إثبات، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. إن التقلبات المرهقة والتكاليف الشاقة قد تركت البنات العذارى عوانس وأياما في بيوت آبائهن، يأكلن شبابهن وتنطوي أعمارهن سنة بعد سنة، والجريمة هي جريمة التكاليف الشاقة. يخطب الخاطب الكفو فيقولون هذا ليس بتاجر، ثم يخطب الآخر ويقولون هذا راتبه ليس بكثير، ثم يخطب الآخر ويقولون هذا لا يدفع لنا إلا قليل، فتذهب نظارة البنت في سبيل هذا الترديد والتلديد، كأنه يضع ابنته للمزايدة. والله يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والأيامى هم كل من لا زوج له من رجل وامرأة، ومعنى الآية أنه لا ينبغي لكم أن تمتنعوا عن إجابة الخاطب الكفو بما تحسونه من قلة ماله وضعف حاله، فإن الزواج من أسباب الغنى، ولأن الفقر وصف عارض يقع فيزول، وكم من فقير عاد بعد الزواج غنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن الأناذل من الأراذل يعدون بناتهم بمثابة المتاجر، فمتى خطب أحد منهم ابنته أو أخته وأجاب خطبته أخذ يسن له السكين ليصل ما بين لحمه وعظمه بحيث يفضي إلى زوجته، وهو عظم بلا لحم وجسم بلا روح، كله من أجل التقلبات المرهقة والتكاليف الشاقة التي تلجئه إلى تحمل الديون التي من لوازمها الهموم والغموم. فمن رأي الحزم وفعل أولي العزم تكاتب العقلاء على مراعاة التسهيل والتيسير وعدم التنفير والتعسير، فإن التسهيل يمن وبركة، فيسروا ولا تعسروا. والله والله إنه لا يبلغني عن الرجل الكريم وصاحب الخلق القويم معاملة صهره بالتسامح والتسهيل، حيث يأخذه باليد التي لا توجعه ثم يسلم إليه زوجته في حالة راحة وعدم كلفة، فيرتفع في نفوسنا قدره وينتشر بين الناس فخره وشرف ذكره، لأن هذا هو النكاح الجدير باليمن والبركة. ومما ينبغي أن ننصح به مراعاة الاقتصاد والاقتصاد في وليمة العرس الذي وصفها رسول الله بأنها شر الطعام، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، فيتجنب التوسع فيها ويقتصر على قدر الكفاية عملا بالسنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. وقد قيل لو أنها للتكثير وقيل للتقليل. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساء بمدين من شعير وهو سيد الخلق أجمعين، فما يفعله بعض الناس من كون أحدهم يذبح في وليمة العرس 50 ذبيحة أو 40 ذبيحة أو 30، وربما ذبح معها بكرا من الإبل ويتبعها الأرز والفواكه، وغالب الناس وخاصة الأشراف يتعذرون ويتقذرون من الحضور إليها خصوصا الفضلاء، فتبقى اللحوم والطعام بحالها بحيث تحمل ويقذف بها في مواضع القمام وبطون الأنعام ونفوس الكثير من الفقراء، حتى في غير هذه البلدان تحن إلى القدر. ولا شك أن هذا مال ضائع على الزوج وعلى أهل الزوجة كما قيل، ولم يحفظ مضاع المجد شيء من الأشياء كالمال المضاعي. إن هذه التكاليف قد أفضت بالكثير من شباب المسلمين إلى التزوج بالوثنيات من الهنديات وبالنساء الشيوعيات اللاتي لا دين لهن ولا خلق، واللاتي يتظاهرن بترك الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام ويجهرن بذلك بعدم وجوب ذلك عليهن. ومن المعلوم أن نكاح مثلهن يحرم على المسلم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كما إنه يحرم على المسلم أن يزوج ابنته أو موليته برجل ملحد يعرف أنه لا يصلي ولا يصوم، أو يعرف عنه أنه يستحل فعل المنكرات وشرب المسكرات، لأن تزويج مثل هذه العفيفة على مثل هذا الرجل وخطر على المرأة في دينها وعقيدتها وفي نسلها ونفسها. فقد قيل من زوج موليته بفاجر فقد قطع رحمه منها، وتزويج المسلم بمن يستبيح ترك الصلاة والصيام لا ينعقد بذلك النكاح أصلا، بل تبقى معه كشبه الزانية. والله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم وتمسكوا بدينكم وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.